قال حدثنا وكيع بن الجراح عن المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث قال فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي وأوبر حفر ماه رجل كان مع إذ سنح لنا ظبي أو برح فرماه فرماه رجل كان معنا أو برح أحسن فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ خشاءه فركب ود فما أخطأ خشاءه أحسن حشاه فضله حشاهنا ذكر أحسن الله إليك ذكر له تعليق في الحاشية وش يقول يقول الخشاء قال بضم الخاء وتشديد السين لكن نقطها كلها أحسن إليك العظم الدقيق العاري من الشعر الناتي خلف الأذن الناس يسمونها الخشة يسمونها الضم خشة مو بعيد غموس حاضر غموس مو بعيد نعم ما هو بعيد إنه ما خشة يعني فمه ما حول فمه نعم ليش ما عندك خشة هذا نعم يعني شوف القاموس حاضر لما ها نعم حط نسخة اللي ما اللي عنده خشة حط خشة نسخة نعم القراءة السابقة خشة صح معدل صح خشة قول الحافظ انه يحتمل يقول انه عنده قراءة السابقة بالخاء نعم نعم ميمون راوي على ابي بكر لا لم يسمع منه يقول المؤلف انه يحتمل مثل هذا نعم قوله يحتمل وهو منقطع منقطع هو لكن قلت يحتمل الكلام ولو منقطع لان الايه واضحه في هذا كون العدلين يتشاوران هذا واضح نص ما يستغرب ولو انها امير المؤمنين ولو انها اعلم الناس يشاور غيره ما يحكم الا اثنان لا بد من اثنين يحكم به اذا واحد منهم نعم لكن انقطاع يعني من اجل وضوح الايه نعم قصد من اجل وضوح الايه يعني نعم هذا من قصد اجل وضوح الايه نعم احسن الله اليك اختيار ابي حنيفه رحمه الله اخراج الثمن قول فاسد قول فاسد نعم احسن نعم. الله اليكم نعم فما اخطأ خشاءه فركب ردعه ميتا نعم قال فركب ردعه ميتا قال فعظمنا عليه ايش احسن الله اليك عندنا فركب ردعه ميتا وودعه وودع ترك يعني عندنا ردعه لا وودعه بالواوين واوين ترك يعني نعم فركب وودعه ميتا قال فعظمنا عليه فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر رضي الله عنه قال فقص عليه القصة قال وإلى جنبه رجل كأن وجعه قلب فضة يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فالتفت عمر رضي الله عنه إلى صاحبه فكلمه قال ثم أقبل على الرجل فقال أعمدا قتلته أم خطأ قال الرجل لقد تعمدت رميه وما أردت قتله فقال عمر رضي الله عنه ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستبق إهابها قال فقمنا من عنده فقلت لصاحبي أيها الرجل عظم شعائر الله فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه اعمد إلى ناقتك فانحرها ففعل ذاك قال قبيصة ولا أذكر الآية من سورة النساء أحسن الله فلما قدمنا مكة خرجت معه قبله أحسن الله إليك